فنكمل حيث وقفنا. تفضل. أحسن الله إليكم. صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود للنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. نعم. إذن إذا ترك ركنا، يقول إن كانت تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة أصلا، وإن كانت غير تكبيرة الإحرام، وإن كانت غير تكبيرة الإحرام فتذكر بعد شروعه في القراءة، ضعوا عند بعد شروعه ألف، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها، الذي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئ بدل الركعة الأولى اللي ترك فيها ركن، وما تذكر إلا في الركعة التي تليها. يعني تذكر ترك مثلا سجدة، وتذكر بعد شروع ترك سجدة في الركعة الأولى، وتذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية فيلغي الأولى. قال: ويجزئه الاستفتاح الأول، ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأول عالما عمدا بطل صلاته. يعني معناه أنه في هذه الحالة بعدما شرع في قراءة الفاتحة في الثانية تذكر أنه لم يسجد إحدى السجدتين في الأولى، لا يترك القيام والقراءة ويذهب إلى السجود ليستكمل النقص، يقول لا يرجع، وإنما يلغي الركعة الأولى. فإن رجع، يعني كان في مثالنا إلى السجود، إلى السجدة التي تركها عالما عمدا بطلت صلاته. طيب، هذه صورة. الصورة الثانية باء: وإن ذكر ما تركه قبله، هذا باء، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، بما بعد المتروك ما يعتبره. مثاله نمثل له، نقول إنه لو أنه نفس المثال ترك، ما نبغى نقول ترك السجود، بلاش السجود هو في الأخير، لا، ترك في الركعة الأولى، ترك الركوع، نسي الركوع، ثم تذكر وهو في حال السجود في السجدة الثانية، تذكر أنه لم يركع ركوعا في هذه الركعة، معنى إيش يفعل؟ يقطع هذا السجود ويرجع إلى القيام ويركع ثم يرفع ثم يسجد. طيب، هو سجد السجدة الأولى، يعيد كل ما فعله بعد الركوع، بعد الركوع الأول المتروك لاغي، لأنه فعله في غير محله، فعله قبل الركوع، فإذا سيعود إلى الركوع مرة ثانية، فيقف ويركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يكمل الصلاة، وهكذا. قال: وبما فيأتي به، أي بالمتروك، وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. يعني هب أنه تذكر أن الركوع لم يحصل منه وأتم الصلاة، يقول تبطل، وسهوا بطلت الركعة. أما إنه لو أنه لم يرجع إلى الركوع، سهى وكمل الركعة كاملة وانتقل إلى الركعة التي تليها ثم تذكر، تلغى الركعة الأولى. قال: وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. يعني هذا اجتهاد، وهذا وبعض أهل العلم يقول لا، هو إذا تذكر يعود إلى الركن ما لم يصل إلى نفس الركن. يعني إذا كان المتروك ركوع فيمكن أن يرجع إلى الركوع ما لم يصل إلى الركوع الذي في الركعة الثانية، فيكون خلاص راح محله، خلاف كلام المصنف. طيب، جيم، الحالة الثالثة جيم: وإن علم المتروك، تفضل يا شيخ. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إذا هذه ثلاثة حالات، تفضل. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. نعم، ما لم يطل الفصل. طيب، وإن طال الفصل معناه سيعيد الصلاة كاملة. نعم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا. طيب، أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. إذن هذه صورة أخرى، إذا كان المتروك انتبهوا إذا كان المتروك هو التشهد الأخير ما يحتاج إلى ركعة كاملة، وإنما يأتي للتشهد الأخير ويأتي به، أو السلام نسي أن يسلم فإذا يأتي بالسلام. لكن إذا كان المتروك شيء آخر ركن آخر وتذكر بعد السلام معناه يعتبر أنه ركعة كاملة فاتته. طيب أكمل يا شيخ. ومن ذكر ترك ركن وجاهله أو محله عمل بالأحوط، يعني جاهل هذا الركن أو جاهل محله فيعمل بالأحوط. مثلا هو جاهل هل هو سجود أو ركوع، فالأحوط ماذا؟ أن يكون سجودا أو ركوعا؟ ركوع. وهكذا. طيب أو جاهل، نعم أو جاهل نعم محله، يعني مثلا هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، فهمت علي؟ فيعمل بالأحوط. طبعا أحيانا ما يتأثر وأحيانا يتأثر العمل، فهمت؟ فيعمل بالأحوط. تفضل يا محمد. وإن نسي التشهد الأول، التكييف يعني مكروه ولا محرم ولا إيش قصة؟ إيه التكييف أنتوا حرانين ولا لا؟ شوية والأضواء في وجهي، إيش بكم على التكييف؟ نوطيه ولا نرفع؟ كما ترون. طيب أكمل. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما. أيوه. طيب إحنا كنا قلنا إيش إذا جهله، إذا جاهل هل هو سجود ولا ركوع يأخذ بالأحوط، وإذا جاهل المحل هل هي الأولى ولا الثانية أيضا يأخذ بالأحوط، يجعلها الأولى، يجعل الذي تركه في الأولى. طيب بعدين. وإن نسي التشهد الأول وحده أو نسي التشهد مع الجلوس له ماذا يفعل؟ هنا طبعا دخلنا في مسألة ترك الواجب، المصنف انتهى من الكلام عن ترك الركن، الآن احنا كنا في هذا الفصل اللي هو ايش؟ ترك الركن، الكلام على الترك. الكلام مما كل ما سبق، ومن ترك ركنا يمكن ان نضع عنوان ترك الركن واحد ترك الركن. هنا الآن من قوله وإن نسي التشهد نضع رقم 2 عنوان ترك الواجب. طيب ماذا يفعل؟ ونهض للقيام له 3 حالات عموما. إذا نسي التشهد الأول ونهض للقيام فله 3 حالات، حالة يلزمه الرجوع، وحالة يكره له الرجوع، وحالة الثالثة والحكم الثالث يحرم عليه الرجوع. واضح هذا؟ طيب متى يلزمه الرجوع؟ إذا كان قام إلى الركعة الثالثة لكن لم ينتصب، لم يعتدل قائما، فهنا يكره رجوعه. عفوا، هنا إذا لم ينتصب يلزمه الرجوع، فإن انتصب قائما يكره الرجوع، فإن شرع في الفاتحة يحرم الرجوع. تفضل يا شيخ اقرأ. فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. يعني هذه العبارة من الماتن مكررة، لأنه قال ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، وإن لم ينتصب قائما، هذه العبارة فيها تكرار. نعم. طيب. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. إذا نضع هذه الحالات ألف وباء وجيم. تفضل. لأن القراءة ركن مقصود في نفسه. نعم. بخلاف القيام. نعم. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. لماذا يحرم إن شرع في القراءة؟ يقول لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، يعني قراءة الفاتحة مقصودة لذاتها، بخلاف القيام ما هو مقصود لذاته وإنما هو مقصود للقراءة، فلذلك إن رجع عالما عمدا بطلت صلاته، إن رجع بعد شروعه في قراءة الفاتحة وترك هذا الركن المقصود لذاته تبطل صلاته، لا ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته. المأموم ما هو وضعه؟ قال ويلزم المأموم متابعته. تفضل. ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح فيرجع يعني الآن قال وكذا كل واجب يعني نفس الحكم إذا ترك واجبا وانتقل إلى ما بعده فنفس الحكم فإذا سيعود إذا لم يعني لم ينتقل إذا لم يصل إلى الركن الثاني الذي يليه فإن شرع في مقصود يحرم أن يرجع إذن وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده معناه أنه لو رفع من السجود قبل أن يسبح ولم يعتدل في الجلسة يرجع فإن اعتدل لا يرجع. نعم تفضل. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. نعم في جميع الصور الماضية. تفضل. الشك الآن انتقل إلى السجود بسبب الشك انتهى من الزيادة ثم النقص والآن انتقل إلى الشك. الشك أنواع إما أن يشك في عدد الركعات وهذا الأول. تفضل. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن. نعم. ولا فرق بين الإمام والمنفرد يعني في هذا الشك لا فرق بين الإمام والمنفرد. طيب خلاص هذا هو لكن الكلام الثاني الذي قيل في هذه المسألة وعنه يبني المنفرد على اليقين ويبني الإمام على غالب ظنه إن كان معه أكثر من مأموم وإلا فاليقين. قال في المقنع هو ظاهر المذهب إن الإمام ليس مثل المنفرد الإمام إذا كان معه أكثر من مأموم فيبني على غالب ظنه لأن غالب ظنه إذا كان خطأ فسينبه عنده من ينبهه. على العموم الآن المذهب يقول لا فرق بين الإمام والمنفرد. تفضل. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. نعم. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم يعني لا يفارق إمامه قبل سلامه بل بعد السلام لا يرجع مأموم واحد المأموم واحد فقط مع الإمام إلى فعل إمامه. نعم لاحتمال السهو فيبقى على اليقين. نعم يبقى على اليقين يعني إذا تيقن المأموم شيء والإمام فعل فعل شيء آخر يخالف اليقين اللي عند المأموم فالمأموم لا يتابع إمامه في هذا الاحتمال الخطأ يتابع لكن يعني لا يرجع إليه بل إذا سلم الإمام يأتي هو بما شك فيه ويسجد ويسلم لا يفارقه لكنه أيضا لا يعتبر أن صلاته تامة. تفضل. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. نعم هذه الصورة الثانية من الشك يجعلها الثانية هي المتيقن. طيب الصورة الثالثة وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. نعم خلاص لا يعتد بها ويعتبر أن الركعة هذه فاتته. طيب الصورة الرابعة في الشك وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده. نعم إذا شك ركع أو لم يركع غير أنه تذكر أنه لم يركع في الأول الترك تأكد أنه لم يركع أو لم يسجد أما هنا لا شك أنه لم يركع أو لم يسجد فيعتبر نفسه أنه لم يركع أو لم يسجد. تفضل. وإن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. نعم يعني مثل ما يعمل هناك من تيقن أنه ترك ركنا فإنه سيأتي به ويعود إليه ما لم يكن انتقل إلى الركعة التي تليها وشرع في قراءتها. طيب فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها يعني صارت الثانية بدلا عن الأولى. طيب الآن سينتقل المصنف إلى الشك في ترك الواجب إذا شك أنه ترك ركنا قال كتركه. طيب ولو شك في ترك الواجب لا ليس كتركه سيفرق. قال تفضل. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. طيب هذه صورة، هذه رقم واحد لشكه في ترك واجب، هذا واحد اكتب عندها وفي وجه يلزمه السجود، يعني مثل لو شك في ترك ركنه. المصنف يفرق، المذهب يفرق بين إذا ترك شك في ترك الواجب وإذا شك في ترك الركن. الواجب عندهم أخف من الركن طبعا، فلذلك يقول لا يترك أو لا يسجد للسهو إذا شك في ترك الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود، هذه الصورة الأولى الآن، أو لشكه في زيادة، هذا رقم اثنين، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. لماذا لا يسجد؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم سبب وجوب السجود، شك في سبب وجوب السجود. ما هو سبب وجوب السجود؟ ما هو السبب الذي أوجب السجود في مسألة شك في ترك الواجب؟ أنه ترك واجبا، فهو يشك أنه ترك أو ما ترك، فلذلك لن يسجد، لأنه هذا السبب لم يثبت والأصل عدمه. قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، أما إذا شك في الزيادة بعد فعلها، يعني مثلا وهو في حال السجود شك أنه ركع مرتين، الآن هو شك في الزيادة بعد الانتهاء منها، أما لو كان راكعا وشك أنه في الركوع الثاني، أنه ركع قبل ذلك وهو الآن يركع المرة الثانية، فرق بينما لو شك في الزيادة أثناء الفعل وفيما لو شك في زيادة بعد الفعل، واضح؟ إذا كان بعد الفعل فلا يضر، وأما إذا كان في أثناء الفعل فهذا يضر. لماذا يضر؟ المصنف قال تفضل، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها. نعم، إذن هو الآن لما كان في الركوع الثاني مثلا وشك هل هذا الركوع الثاني ولا الأول، هل هذا الركوع زائد ولا هو الركوع، إذن هو يشك في جزء من صلاته هل هو منها ولا لا، فليسجد لذلك. يقول وذلك يضعف النية، معنى نية الآن في هذا الركوع فيها ضعف، هل هو الركوع الأصلي الركن ولا هو ركوع زائد خطأ. طيب أكمل يا شيخ. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. نعم، لماذا؟ أولا الصورة واضحة، إذا شك في عدد الركعات هل هي الركعة الثانية أم الثالثة، قلنا يعتبرها إيش؟ الثانية، فبنى على اليقين وهي الثانية، ثم زال شكه وعلم أنه فعلا في الثانية، هذا يسجد أم ما يسجد؟ لا يسجد، لأنه ما في شيء حصل، لم يحصل خطأ عشان يسجد، إذا علم أنه مصيب يعني أنه في الثانية فيما فعله لم يسجد. طيب تفضل، الآن انتقل للمأموم. نعم. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. نعم، إذن المأموم يقصدون به اللي دخل من أول الصلاة وليس المسبوق، المسبوق ما يأخذ هذا الحكم، يعني المأموم المسبوق اللي فاته بعد الصلاة فتته ركعة وأكثر، فالمأموم الذي دخل من أول الصلاة لا يسجد للسهو إلا تبع لإمامه، لأنه لو سهى إمامه يحمل عنه. طيب قال إلا تبع لإمامه، أيوة، إن سهي على الإمام فيتابعه. نعم، أيوة. وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، يعني وإن لم يتم المأموم ما عليه من تشهد يتابعه ثم يتم التشهد، هذا المعنى. طيب ما زلنا مع المسبوق، هذا مع المأمومية. فإن قام، يعني المسبوق، هذا مأموم مسبوق، فإن قام أكتب عندها المسبوق، فإن قام المسبوق بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم، مثل مسألة القيام عن التشهد الأول. فهمتوا المسألة الآن؟ إذن المأموم الذي دخل من أول الصلاة يتبع إمامه، طيب والمسبوق كذلك يتبع إمامه في السجود السهو. طيب الفرق بين المسبوق والمأموم غير المسبوق، أنه غير المسبوق هذا لن يسجد للسهو إلا تبع للإمام. أما المسبوق فإنه لو سهى بعد الإمام فإنه يسجد للسهو، لو سهى مع الإمام حتى سيسجد للسهو عن نفسه، سيأتي هذا إن شاء الله بعد قليل. لكن ذكر الآن مسألتين، إذا سجد الإمام وهو في أثناء التشهد يتابع الإمام ويسجد ثم يعود للتشهد. الصورة الثانية، إذا سلم الإمام فقام المسبوق للقضاء وسجد الإمام بعد ذلك لسجود السهو، ماذا يلزم المسبوق؟ ثلاث صور، يلزمه أن يرجع إذا لم يستتم قائما، فإن استتم كره له أن يرجع، فإن شرع في القراءة حرم عليه أن يرجع ليتابع الإمام. طيب أكمل، ويسجد مسبوق، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيمن فرد به، ثلاثة صور. لاحظوا الآن، ويسجد مسبوق في ثلاثة صور، واحد سلم معه سهوا، المسبوق باقي له ركعة أو ركعتين فسلم الإمام، سلم هو الآن سهى ولا ما سهى؟ الآن هذا سهو صدر من المسبوق، ما الذي يجبره؟ سجود السهو، واضح؟ فإذا يحتاج أن يسجد. قال ولسهوه مع إمامه، لو أن المسبوق وهو مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة الركعات التي أدركها مع الإمام سهى هو، فإذا يسجد، نعم يسجد للسهو. أو في من فرد به، بعد ما سلم الإمام قام يقضي ففي قضائه سهى فإنه يسجد، بخلاف من بدأ مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها فإنه لا يسجد إلا إذا سجد الإمام. طيب أكمل، وإن لم يسجد، وإن لم يسجد الإمام، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. نعم أيوة. وغيره بعد إياسه من سجوده. نعم، وغيره يعني غير مسبوق، وغير المسبوق بعد إياسه من سجوده. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا الإمام ما سجد للسهو يعني لزمه سجود السهو فلم يفعل، بالنسبة للمسبوق سيسجد للسهو لأن الإمام ما سجد، سيسجد للسهو بعد ما يفرغ من القضاء، وبالنسبة لغير المسبوق اللي بدأ مع الإمام سيسجد بعد ما ييأس من إيش؟ من سجود الإمام. كيف ييأس من سجود الإمام؟ الإمام سلم وسبح والتفت فغلب على ظن المسبوق أن هذا لن يسجد فيسجد هو للسهو، إذا كان على الإمام سجود سهو. يعني مثلا الإمام قام من التشهد وترك التشهد، خلاص معروف أنه عليه سجود سهو ولم يسجد للسهو، فالمأموم يسجد بس بعد ما ييأس من سجود الإمام. أكمل يا شيخ. وسجود السهو لما؟ أي لفعل شيء. طيب لحظة، اكتبوا عنوان حكم سجود السهو. سجود السهو أحيانا يكون واجب وأحيانا لا يكون واجبا، متى يجب؟ طيب يجب يعني يكون واجب، تركه يبطل الصلاة، تركه عمدا يعني يبطل الصلاة، أما تركه سهوا لا يبطل الصلاة. انتبهوا الآن، القاعدة سجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب، وما لا يبطل الصلاة عمده فهو إيش؟ فهو غير واجب. كيف يبطل الصلاة عمده؟ تعالوا للزيادة، لو أنه زاد ركنا عمدا تبطل الصلاة؟ نعم، إذن زيادة الركن سهوا يسجد للسهو وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا صار. طيب ترك ركن عمدا يبطل الصلاة؟ إذن سهوا يجب له سجود السهو وجوب. ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة؟ نعم يبطل، إذن يجب لسهوه يعني لتركه سهوا سجود السهو وجوبا. صارت عندنا ثلاث صور الآن، مش هي؟ إذا سهى فزاد ركنا، إذا سهى فترك ركنا، إذا سهى فترك واجبا، فهمتوا علي؟ طيب ترك سنة عمدا تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل، إذا ترك السنة سهوا يسجد للسهو؟ لا ما يسجد للسهو، واضح هذا، لا يجب عليه سجود السهو. طيب مثال آخر، أتى بذكر مشروع في غير محله عمدا، هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطل؟ لا يبطل الصلاة عمدا، أيه يبطل؟ لا يبطل. انتبهوا، الاتيان بالذكر المشروع في غير موضعه لا يبطل إلا في صورة واحدة اللي هو إذا أتى بالسلام قبل وقته، هذه الصورة الوحيدة التي تبطل الصلاة بتعمده. إذا تعمد الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله يعني قطع الصلاة، لكن لو أتى بالقراءة في محل التسبيح أو التسبيح في محل قراءة هذا لا يبطلها. إذن الإتيان بالذكر المشروع في غير محله عمدا لا يبطل الصلاة إلا إذا كان السلام، إذا كان التسليم فإنه يبطله عمدا. إذن من سلم قبل وقته ناسيا وجب عليه السجود السهو، لأنه لو فعله عمدا بطلت الصلاة. فهمنا الآن المسألة؟ أما لو نسي فقرأ في السجود ناسيا يجب سجود السهو أو لا يجب؟ لا يجب. ليش ما يجب؟ لأنه لو تعمد لا تبطل صلاته، فكيف فبالتالي هنا ناسي من باب أولى. طيب اتضحت المسألة الآن؟ أبغاكم تنتبهوا الآن لهذه المسألة لأنه هذا ضابط لها يضبطها. إذا فهمنا الآن هذا الضابط، متى يجب سجود السهو؟ سجود السهو، وجوب سجود السهو مرتبط بما يبطل الصلاة عمده، واضح؟ إذن يجب في سهو عمده يبطل الصلاة، واضح؟ وعرفنا التفريعات هذه اللي هو ترك الركن، زيادة ركن، ترك واجب، الاتيان بالتسليم في غير موضعه. يعني الآن ذكرنا كم؟ ذكرنا 4 أشياء، واضح؟ إيش الأربعة؟ زيادة ركن سهوا، ها؟ نقص ركن سهوا، نقص ترك واجب، ترك واجب سهوا، إيش الرابع؟ الاتيان بالتسليم قبل وقته. هذه الأربعة. بعدين ها؟ ترك ركن سهوا، ترك الصلاة. لا سهوا ما يبطل الصلاة، سهوا ما يبطل الصلاة، ترك الركن عمدا يبطل الصلاة، سهوا يأتي به ويسجد للسهو. طيب طبعا يأتي به ويسجد للسهو، ترك ال ال ال زيادة الركن عمدا تبطل، زيادته سهوا ما يبطل الصلاة، لكن ماذا يفعل؟ نقول يقطعه إذا تذكر في أثنائه، وإذا تذكر بعده خلاص لا يستدرك. انتهينا من الصورة الآن، عندنا زيادة ركن، عندنا ترك ركن، عندنا ترك واجب، عندنا الإتيان بالتسليم قبل وقته. أيضا حتى هذه الأربعة اللي متعلقة بوجوب سجود السهو أيضا متعلقة بموضوع ما قبل وبعد، قبل السلام وبعد السلام. كل سجود كل سجود واجب مكانه على المذهب قبل السلام، فهمت علي؟ كله قبل السلام إلا مسألة التسليم قبل وقته، فهذا أفضليته بعد السلام، واجب لكن مكانه فين؟ بعد السلام. يعني عندنا السجود الواجب، قلنا الآن عندنا 4 أشياء، أليس كذلك؟ 4 أشياء. طيب هذا السجود واجب، أين يضع السجود؟ هو بالخيار قبل أو بعد. طيب فين الأفضل؟ الأفضل 3 الأول قبل والأخير بعد، اللي هو إذا سلم قبل تمامها. تفضل يا شيخ، اقرأ الله يحفظك. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. طبعا هذه صورة ثانية، صورة أخرى ما ذكرناها من الأربعة. نعم، إن اللحن الذي يحيل المعنى يغير المعنى، فلو قرأ إياك نعم أنعمت قرأها سهوا. طيب تفضل، واجب لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث. نعم، والأمر للوجوب. نعم، وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. نعم، قال وزيادة قول مشروع ثم استثنى غير السلام في غير موضعه، هذا لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. طيب إيه؟ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب. أفضليته لما يقول بل يسن في الثاني، يعني في اللي هو الإتيان بقول مشروع في غير موضعه. طيب يسن فيه هي، لكن لا يسن في ترك السنة. معلش يا أخوان، لما قال وما لا يبطل عمده كترك السنن، هذا ألف، وزيادة قول مشروع باء غير السلام في غير موضعه، هذا تابع لباء، قال لا يجب له السجود، بل يسن يعني السجود في الثاني يقصد باء، يعني في صورة باء، وهي صورة إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه ولم يكن سلاما فيسن له السجود. أما ترك السنة فلا في الأول اللي هو الألف فهذا لا يسن له السجود لترك السنة، ولأنه سيفضي هذا إلى أنه كل صلاة يصليها مسلم يشرع لها السجود، يسجد للسهو. ليش؟ لأنه لا تخلو صلاة من ترك سنة. تفضل يا شيخ. وتبطل الآن؟ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. أيوة. طيب فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون. نعم. ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. نعم. وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. واضح المسألة؟ لا غير واضحة، هي في مسألة الآن أضافها. معلش خلوني ألخص الجزء هذا من الباب. الآن عندنا سجود السهو الواجب، قلنا إذا وجب فتعمد تركه يبطل الصلاة، إذا وجب السجود السهو فين مكان؟ ما عندنا مكان محدد، عندنا مكان فاضل بس، مكان أفضل فقط. فإذا كان ترك فإذا كان السجود واجب فكله كل سجود واجب الأفضل فيه أن يكون قبل السلام، ما عدا شيء واحد، ما هو؟ إذا سجد بسبب أنه سلم قبل تمام الصلاة، فهذا الأفضل أن يكون متى؟ بعد السلام. طيب لو أنه وجب عليه سجود السهو فتعمد تركه تبطل الصلاة أم لا؟ الجواب إيش؟ الجواب فيه تفصيل. كيف؟ ما كان مكانه استحبابا قبل السلام فإذا تعمد تركه وسلم، يعني سلم ولا يريد أن يأتي به بعد السلام، فرقوا بين هذا وهذا، فهمتوا؟ ما كان مكانه قبل السلام وأراد أن يأتي به بعد السلام يصح ولا ما يصح؟ طيب إذا سلم تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لكن إذا كان لا يريد أن يأتي به بعد السلام وسلم فتبطل الصلاة لأنه تعمد ترك واجب عليه في داخل الصلاة، واضح؟ طيب ما كان مكان أفضليته بعد السلام اللي هو إذا سلم قبل تمامها، هذا بعد السلام، فإن سلم وهو يريد الاتيان بها ما في حرج. طيب وإن سلم وهو لا يريد الاتيان بها أيضا ما في حرج، يعني هذا النوع لا يبطل. ليش؟ يقول لأنه أصلا مكانه بعد أن يخرج من الصلاة فلن تبطل الصلاة بعد أن يخرج منها، فهمت التعليل؟ هذا هو تعليله. ولهذا قال فلا تبطل، قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، أما اللي بعد السلام لا. فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون لأنه يجوز تركه أصلا، ولا ما هو داخل لأنه ليس بواجب، ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. طيب ما هو الذي محل أفضليته بعد السلام؟ قال وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. فهمنا من هذا أنه بقية السجود الواجب كله قبل السلام. تفضل يا شيخ. طيب قال وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، طبعا في صورة ثانية بلاش نذكرها، لأنه قال علل ذلك المصنف، قال لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. طيب واضح هذا الكلام؟ تفضل تفضل تفضل يا شيخ. وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمانه. نعم، إذا قرب زمنه يسجد له، لكن إذا ابتعد زمنه خلاص. طيب تفضل. وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، يعني قضاه، فإذا سلم يقضيه. نعم. وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد. هذه ثلاثة أحوال، إن طال الفصل واحد أو أحدث اثنين أو خرج من المسجد لا يسجد للسهو، لكن لو أنه شرع في صلاة أخرى مباشرة وتذكر يمكن، لا يعتبر يعني طول فصل، فيمكن يسجد للسهو بعد سلامه. طيب قال إيش؟ لم يسجد وصحت صلاته. إذا طال الفصل نسي سجود السهو وطال الفصل لا يسجد، أو أحدث أو خرج من المسجد فلا يسجد وصحت صلاته. ما نقول. طيب أكمل الشيخ. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. نعم. ولو اختلف محل السجود. يعني كيف اختلف؟ يعني سهى سهوا مشروعية سجوده قبل السلام، وسهو آخر بعد السلام، سجود واحد يكفيه، يعني سجدتين. نعم. طيب. ويغلب ما قبل السلام لسبقه. هذا لو اختلف محل السجود. طيب الآن هو صار يشرع في حقه أو أتى بما يشرع أن يكون قبل السلام وما يكون بعد السلام، فيجعله فين؟ طيب قبل السلام. قال ويغلب ما قبل السلام لسبقه. فهمت عليه؟ طيب أكمل. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم، يعني يسبح ولو زاد ما في بس أن يزيد بعض الأذكار. نعم. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. تفضل. فإن سجد قبل السلام. بالله ضع رقم واحد. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. أتى به يعني بالسجود بعد فراغه من التشهد وسلم عقب السجود. طيب. وإن أتى به بعد السلام ضع رقم اثنين. جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها ثلاثية ورباعية وتشهد وجوبا التشهد الأخير. طيب. ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه. فهمت المسألة؟ إن أتى بالسجود بعد السلام يقول يجلس بعد السلام ويتشهد وجوبا ثم يسلم. قالوا لحديث عمران مرفوعا سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، الحديث في السنن. واختار تقي الدين لا يتشهد. انتبهوا. واختار تقي الدين لا يتشهد، وقال في الإنصاف وإليه ميل الموفق والشارح. تكتب هذا الكلام النفيس وهذا. قال واختار تقي الدين أنه لا يتشهد، وقال في الإنصاف وإليه ميل الموفق والشارح أنه لا يتشهد. معناه الخلاف في مسألة التشهد قوية. كم بقي من الوقت؟ طيب تفضل يا شيخ. نوقف هنا دقيقة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.